بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فهذا مجلس اخر من مجالس التعليق على كتاب منحه العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجالس الماضيه اخذنا بفضل الله وتوفيقه ما تيسر من الكلام على كتاب الحج، ولكن كان سقط حديث سهوا نستدركه ثم نواصل من حيث وقفنا، ألا وهو ما عنون له الشارح بقوله وفقه الله: حكم الحجامة للمحرم. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، اتفق عليه. ليس هناك دليل يمنع الحجام المحرم، بل هذا الدليل يدل على الجواز، لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاتساء. وإنما يعني أكثر من يعني يستشكله من جهة أنه قد يلزم منه لا سيما إذا كان في الرأس تساقط بعض الشعور، يعني بعض الشعرات من الرأس وما إلى ذلك. وكذلك إذا قلنا يعني على ما هو قول عامة أهل العلم شعر الجسد كذلك، فأما إذا لم يكن في ذلك فلا إشكال فيه ولا دليل يمنعه. ولكن هذا الدليل يعني يشعر بأنه لا بأس به، ولو تساقط به شيء من الشعر كما سيذكر الشارح فإنه يسير، واليسير عندنا القاعدة الشرعية اليسير مغتفر، من جعل عليكم في الدين من حرج، لا سيما إذا احتاج إليها المحرم. وهذا الدليل طبعا هكذا بهذا اللفظ ليس صريحا في أنه كان في موضع يتساقط منه شعره، فهل يصلح الاستدلال به على ما فيه شعر؟ الأصل أنه لا يصلح بهذا اللفظ، لأن الأفعال إذا كانت محتملة لم يجوز حملها على جميع احتمالاتها. قيام الاحتمال في الأفعال قد مجمل مسقط الاستدلال كما قال صاحب المراقي. فهذه قاعدة مهمة، كثير من الإخوان لا ينتبهون لها. فمثلا تجد يأتي بفعل محتمل لما يريد أن يستدل عليه وما يريد أن لا يستدل، يعني واحتمالات أخرى معتبرة ليست احتمالات بعيدة يعني لا يلتفت إليها، فيأتي ويقول والحديث عام مثلا ولم يفصل، هذا غلط أصولي فادح. الأفعال لا عموم لها، يعني أصلا حتى الذي اختلف فيه ليس هذا، وإنما ذاك يسمى المسألة اللي فيها خلاف يقال لها حكاية الصحابي فعلا ظاهره العموم، هذا شيء آخر. أما يعني على كل الفعل إذا كان محتملا لعدة أوجه فهو فيه نوع من الإجمال لا يمكننا، لأنه في الواقع لا يقع إلا على وجه واحد، يعني إما أن يكون هذا في الرأس أو في غير الرأس مثلا في مثالنا هذا، فلا يمكن أن تأتي أنت وتقول هذا عام في الرأس أو غير. كيف عام؟ هو فعل أصلا في الواقع ما وقع إلا على وجه واحد، كيف تقول عام؟ هو مرة واحدة قال، ما قال لو قال كان يحتجم هذا شيء آخر احتمال، يعني لأنه متكرر يعني ربما أقرب وربما أيضا ينازع فيه. أما هذا احتجم مرة واحد هكذا فبعيد، حتى كان يحتجم ليس بصريح فيه أنه يعم جميع أجزاء البدن مثلا، فبالتالي هذا ننتبه له. ولكن يصح الاستدلال به على أخف الأمرين، يعني مثلا أصل الحجامة حصلت خلاص، كونها مثلا حجام من غير تساقط شعر يصح الاستدلال لأن هذا أخف الأحوال، إن كان تساقط مع شعر فواضح، إن لم يكن فأقل ما فيه أنه احتجم، فيصلح الاستدلال على ما هو صريح فيه ما في إشكال. قال الشارح وفقه الله الكلام عليه من وجهين: وجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد باب الحجامة المحرم من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما به. من هو سفيان؟ الظاهر أنه ابن عيينة، لأن عمرو بن دينار، لأن سفيان بن عيينة راوية عمرو بن دينار من أشهر الرواة عنه وأثبت الناس فيه. عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه، أخرجه مسلم من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما به. هكذا سمعنا المشايخ يقولون، حتى مشايخنا المتضلعون في النحو هكذا كانوا يقولون، مثل شيخنا محمد علي آدم رحمه الله، أو كان يقرأ عليه هكذا ولا يرد، ما يقول كليهما مثلا في مثل هذا، لا يقول عن طاووس وعطاء كليهما عن ابن عباس، كأنه يعني مثل المقطوع هكذا، يعني كلاهما يرويه عن ابن عباس مثلا. به. الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز الحجامة للمحرم مطلقا لضرورة وغيرها أخذا بظاهر الحديث. هذا فيه ما تقدم، يعني لضرورة وغيرها لا يصلح بمجرد هذه الرواية الاستدلال به، لأنه إما أن يكون الفعل وقع لضرورة أو لغيرها. لكن نقول مثلا الصحابي لم يذكر أنه لضرورة وكذا، هذا يعني أيضا ليس بإثبات تلك القوة أخذا بظاهر الحديث. لكن يمكن أن نقول الأصل أنه لم يمنع مانع أصلا من الحجامة حتى نقيدها نحن بالضرورة، والأصل الجواز، أصل براءة الذمة، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، إذن إما الأربعة، وبعض السلف، واشترطوا أن لا يقطع شعرا، فإن قطع شعرا فدا لعموم قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا وبهذا من رأسي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لأنه حلق شعر لإزالة ضرر غيره فلزمته، كما لو حلق لإزالة قمله، مثل ما مر في حديث كعب بن عجرة المار في الدرس السابق، والذي هو حسب ترتيب الكتاب هو اللاحق لهذا الحديث. قالوا هذا مثله، فعليه إذا احتجم ولزم من ذلك حلق بعض الشعرات الفدية هكذا. وذهب بعض المالكية. وهناك حديث آخر بس يحتاج إلى مراجعة، وهو في الصحيحين، وهو حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في يعني كذا بلحي جمل أو كذا، بس ما أذكر هل فيها أنه كان محرما أو لا. لو يراجع لنا واحد من الإخوة لفظ الصحيح ينظر لنا هل فيه لفظ أنه كان محرما أو لا، اللي يحاول أن أراجعه لكم سريعا. فيه وهو محرم، الحمد لله. نعم هذا طيب، إذن هذا أيضا من هذا الباب، يعني قريب منها. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وكذلك ذاك لحي جمل وهو محرم. طيب قال طيب، هل فيه شيء زيادة في اللفظ كل الألفاظ التي بس فقط هكذا ذكر المكان وأنه احتجم وهو محرم، ولا فيه ذكر أي شيء من التفاصيل؟ أيوة هذا الذي أردته، الحمد لله، لأن هذا الحديث هذا أفضل من حديث ابن عباس بهذا اللفظ، لأنه صريح في أنه في الرأس، وبالتالي صريح في أنه إيش يعني في موضع هو مظنة كبيرة جدا لتساقط شيء، بل لا يكاد إنسان يحتجم في رأسه، يعني مستحيل تقريبا يحتجم إنسان في رأسه إلا وقد تساقط شعر، بخلاف حديث ابن عباس هذا فليس بصريح. فما أدري لماذا تركه المصنف واستدل بحديث ابن عباس. وفي هذا المقام يطيب لي أن أؤكد لكم، هذه مناسبة مناسبة جدا للتنبيه على أن حفظ السنة مهم جدا. يعني بعض الناس يقول لك خلاص هو الحافظ جمع الأحاديث في البلوغ وانتهى، من الذي قال لك هذا؟ وأنت لماذا تقتصر على ما اختاره لك غيرك حتى ولو كان عالما كبيرا مثل الحافظ؟ وأنا جرت لي مع بعض كبار مشايخنا في الحديث قصة تدل على هذا. فذات مرة كان يتكلم عن صيام عاشوراء، وهو مش مشاهير الدنيا يعني في الكلام عن الحديث، فقال قلت له، كان يتكلم عن وجوب عاشوراء وهل وجبت عاشوراء أصلا ولا لم تجب أو كذا، فقلت له يا شيخنا حديث معاوية هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، هذا حديث الصحيحين. فقال لي الشيخ من أين أتيت بهذا الحديث؟ قلت له يا شيخ هذا، قال لا ما في مثل هذا الحديث أصلا. وهذا يبين صحيح أن الوهم والنسيان قد يعتري أي إنسان يعني، لكن هذا يدل على الفرق بين الاستظهار وبين الحفظ. الاستظهار إذا كان الإنسان يستظهر الأحاديث فقد يغيب عنه كثير منها، إذا كان يعتمد على مسألة كثرة المرور وأنه طال عهده وكذا، هذا لا علاقة له بما إذا كان الإنسان حاول أن يتحفظها وبذل جهدا فيها، وهذا إذا يعني اجتهد ولو في حفظها يرجى له أن يبقى منها شيء أكثر من الذي يعتمد على مجرد إيش التعاهد وكثرة المرور وما إلى ذلك. فيطيب لي في هذا المقام أن أؤكد عليكم أن تجتهدوا في حفظ السنة مثلا أحاديث الصحيحين والسنن وكذا، ولا تقتصروا على أحاديث الأحكام المذكورة في كتب العلماء، وليس معنى هذا التزهيد فيها، وإنما الجمع هو أولى من الترجيح. فقد يختار مثلا بعضهم كحديث ويكون في حديث آخر أسرع. وحتى الآن شوف معنا شارحنا مثلا ما شاء الله أيضا يعني كثيرا ما يأتي بحديث أخرى ما أتى بهذا الحديث، أنه أصرح وأحسن الاستدلال من ذلك الحديث، والله أعلم. طيب، فبالتالي لا غنى عن الأصول، وأيضا هذا يدل على أنه لا غنى عن الأصول كتب الستة ونحوها حفظا وأيضا دراسة ومطالعة ويعني إدمانا للنظر فيها، خاصة الصحيحين وأيضا السنن كذلك، لا سيما سنن أبي داود والكتب الستة عموما. طيب، قال: ولأنه حلق شعر لإزالة ضرر غيره فلزمته كما لو حلق لإزالة قمله. وذهب بعض المالكية إلى أنه لا يحتجم إلا من ضرورة. إذن حديث عبد الله بن بحينة هذا سيكون مريحا جدا لنا، ويقال عبد الله بن مالك ابن بحينة هكذا بالتنوين، لأن بحينة هي أم عبد الله، فهو مثل عبد الله بن أبي بن سلول، ويكون تابعا لإعراب عبد الله، ليس تابعا لإعراب إيش أبي في الحالة الثانية ولا مالك في الحالة الأولى، لأنه هو ابن بحينة وهو الآخر ابن سلول. سلول هذه أمه خزاعية أو جدته. وذهب بعض المالكية إلى أنه لا يحتجم إلا من ضرورة، وذهب الحسن البصري إلى أن في الحجامة فدية مطلقا ولو لم يقطع شعرا. إذن الأقوال ثلاثة: قول يجيز مطلقا بشرط أن لا يقطع شعرا، فإن قطع شعرا لزمه الفداء، وقول أنه لا يحتجم إلا من ضرورة، وقول أنه محظور مطلقا في فدية مطلقا ولو لم يقطع شعرا. وسيأتي قول رابع سيميل إليه، وهو أنه لا فدية. وفي الحقيقة المسألة لتحرر ينبغي أن يفصل الحكم التكليفي عن الحكم الوضعي، فيقال الأول في الخلاف في الجواز، فقيل يجوز مطلقا وقيل لا يجوز إلا من ضرورة، وقيل هو من محظورات الإحرام مطلقا، هكذا ثلاثة أقوال. ثم الخلاف الآخر في الفدية، قيل لا فدية فيه إلا إذا قطع شعرا، وقيل فيه الفدية مطلقا باعتبار أنه من محظورات الإحرام. طيب، الصواب انه انقطع. نعم، الصواب. ايوه، منذ متى انقطع؟ ذكر الفديه. نعم، الفديه الظاهر انه فيها ما وجدت الان الا قولين، وهي انه فيها فديه اذا قطع، انها فيها فديه مطلقا. لا، ثلاثه اقوال اذا، وهي ايش؟ انه لا فديه فيها مطلقا، هذا الذي سيرجحه الشارح، لانه سيقول ان هذه شعرات قليله وكذا ومغتفره، و وأنه فيها الفدية مطلقا، وهذا قول الحسن البصري. والقول الثالث أنها إن لم تقطع شعرا فلا فدية فيها، وإن قطعت شعرا، هذا طبعا يتكلمون عن حجامة عموما، لا يتكلمون عن حجامة في الرأس، يتكلمون عن حجامة عموما، يقولون إن قطعت شعرا ففيها فدية وإلا فلا. فإذا هذا التحريم أو المنع فيه ثلاثة أقوال: منع الجواز، والفدية فيها ثلاثة أقوال. والقول الأول أرجح، وهو جوازها مطلقا أخذا بظاهر الحديث. وأما إيجاب الفدية في قطع الشعر فهذا يحتاج إلى دليل، يعني ما أخذ بالقول الأول مطلقا بل قيده بالنسبة للفدية، فإنه لم يثبت في السنة ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم فدى لما احتجم وأمر بالفدية. لكن هنا يمكن الجمهور يقولون هذا ليس صريحا أنه قطع شعرا لأنه ليس في الرأس، فهنا يأتي أهمية حديث عبد الله بن مالك بن بحين. والمقام مقام بيان، وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثم إن الشعر الذي يزال من أجل المحاجم لا يزال به الأذى، فهو قليل بالنسبة لبقية شعر الرأس، والذي فيه الفدية هو حلق جميعه، وأما حلق بعضه فهو محرم ولا فدية فيه في الأصل، يعني في الأصل محرم ولا فدية فيه، فإن كان لحاجة كالحجامة فلا تحريم ولا فدية. وهذا ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه يقال إن من تعود، لا سيما من تعود الحجامة، إن الدم يتبيغ به إذا لم يحتجم، فقد يحتاج إلى ذلك. ومما ينبغي أن ينبه عليه أنه لا بأس بحك المحرم رأسه ولو سقط منه شيء بغير قصد، فإنه لا يضر، وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وغسل الرأس قد يحصل منه تساقط بعض الشعر، وترى من الحجاج من إذا أراد أن يحك رأسه نقر بإصبعه على رأسه خوفا من أن يتساقط شعر، وهذا من التنطع في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا والله تعالى أعلم. ما أدري، قد يكون بالنسبة لكلام الفقهاء، قد يكون عندهم أصل من كلام الفقهاء، لكن هو يقول هذا القول يعني فيه تشدد نوعا ما، وأنه لا يعني لا ينبغي أن يصل الأمر إلى هذا الحد. ثم نرجع إلى الحديث الذي وصلنا إليه، هو حرمة المدينة. قال الذي عنونا له الشارح بحرمة المدينة، قال: أنا عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه. عندنا اثنان عبد الله بن زيد صاحب الأذان، عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا قيل إنه ليس له إلا حديث الأذان فقط أو معه حديث آخر فقط، وكل وليس له حديث في الصحيحين أبدا، كل حديث تجده في الصحيحين عبد الله بن زيد فهو ابن عاصم هذا، والآخر عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري، وهذا بطل من أبطال الأنصار وهو راوي حديث الوضوء، وهو ممن اشترك في قتل مسيلمة، قيل إنه ضربه هو ووحشي، وحشي طبعا يرمي من بعيد والأنصار يضرب أيضا، وأظن أن أمه هي أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية، أن رسول الله وهي أيضا كانت تقاتل، وقيل إنها ذهبت إلى اليمامة، كانت قوية، امرأة قوية عندها شيء من القتال، لكن لا يعني الظاهر أنها لا تقاتل أصالة، المرأة لا تقاتل أصالة، لكن أحيانا مثل ما قالت أم سليم مثلا أخذت خنجرا يوم حنين كما جاء في مسلم وقالت من اقترب مني بعجت به بطنه، مثل هذا نعم، أما أن تكون جندية وتدخل في القتال وكذا هذا لا يعرف عند المسلمين أصلا، وإنما تداوي الجرحى وكذا وكذا هذا يمكن. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صحيحها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة، متفق عليه. معروف أن الرسل إنما يبلغون عن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فالتحريم ليس من الأنبياء وإنما بلغ من الله عز وجل، لكن نسب إليهم باعتبار إظهاره، كما نقول مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كذا، ونعرف أن الله عز وجل أمر بطاعته. فبالنسبة لتحريم المدينة الأمر كذلك وهو واضح، وأما بالنسبة لتحريم مكة لأن المدينة لم تحرم إلا في الإسلام، يعني في الأمم السابقة وكذا ما كانت بلدا حراما، وليس عندنا حرمان حرم إلا هذان الحرمان فقط. أما وادي وج هذا فقلنا إنه لا حديثه ضعيف الذي في الطائف، وأما المسجد الأقصى فهو مسجد معظم وكذا لكنه ليس حرما، لهذا نبه على مقولة ثالث الحرمين أن فيها نظر، أن فيها نظرا. طيب أما إبراهيم عليه السلام فهو أيضا أظهر تحريم مكة، لكن تحريم مكة لم يكن على عهد إبراهيم، قد سبق معنا في الحديث أن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لكن الحافظ اختصر هذه اللفظة هنا وقال إن الله حرم يوم خلق السماوات والأرض، فمكة محرمة بتحريم الله منذ خلقت السماوات والأرض، فلعل إبراهيم مثلا أظهر تحريمها وجدده وما إلى ذلك، وإلا فهو أصلا ثابت يعني قبل إبراهيم، إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، قد جاء في بعض الأحاديث أنه دعا لأهلها لا سيما في الماء واللحم، ولا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه، لأنه وجدهما عند إسماعيل وزوجته كما في الحديث الذي في البخاري، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، يعني أنها حرم لها حكم الحرم في الجملة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة، وإنما قلنا في الجملة لأن بعض الأحكام تختلف مثل اللقطة كما تقدم لنا، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي على القول بأن لقطة مكة يعني حكمها يختلف عن غيره، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة، متفقنا يعني ضعف بما دعا لإبراهيم لمكة لأهل مكة من البركة تكون في المدينة، وقال في صاعها ومدها، وهذا كيل، فالكيل كيل المدينة والوزن وزن أهل مكة كما جاء في الحديث، وهل هذا مقصود به المكيل ولا المكاييل؟ وقيل فيهما معا، في المكيل وفي المكاييل، في الطعام يعني وفي الصاع الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه مبارك كما سيذكر الشارح. قال رحمه الله قال وفقه الله الكلام عليه من وجوه، وجوه أول في تخريجه فقد أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدي، هذا هو، انظر كيف بوب عليه البخاري. ومسلم من طريق عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. الحديث الوجه الثاني حديث دليل على أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم حرم مكة ودعا لأهلها بالبركة وسعة الرزق، كما قال تعالى حكاية عنه إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. نعم، وفي الآية الأخرى إني أسكنت من ذريتي بوعد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. على أفئدة من مستوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون أيضا هناك. ولا منافأة بين هذا وما تقدم، ولذلك الله عز وجل استجاب له فقال في سورة القصص: تجبى ويجبى قراءتان، إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا. قال: ولا منافأة بين هذا وما تقدم أن الله تعالى حرم مكة، فإن تحريم إبراهيم لمكة بتحريم الله تعالى إياها، لكن هذا وجه من أوجه التعارض. هناك وجه آخر وهو في الوقت، فهناك قال: يوم خلق السماوات والأرض، وحينئذ إبراهيم طبعا لم يكن موجودا، لأن إبراهيم من ذرية نوح، وبينه وبين آدم ما بينه وبين نوح وآدم، ثم ما بين نوح وبين إبراهيم زمان، يعني أزمنة متطاولة. قال ابن عبد البر: هذا من فصيح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلاغته، وفيه استعارة بينة، لأن الدعاء إنما هو للبركة في الطعام المكيل بالصاع والمد لا في الظروف، والله أعلم. وقد يحتمل على ظاهر العموم أن يكون في الطعام والظروف، الظروف يعني ما يوضع فيه الطعام جمع ظرف. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة وأنها حرم، وذلك بأن لا ينفر صيد، هذا التفسير للتحريم، بأن لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها. وقد روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في صحيح مسلم هذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها، والعضاه كل شجر فيه شوك كما تقدم في كلام على مكة، ولكن ليس في صيد المدينة جزاء على القول الراجح، ليس مثل صيد مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيه جزاء. فإن قال قائل: فما الدليل على الجزاء في صيد مكة؟ فما هو الجواب؟ نحن نتكلم عن صيد الحرم ليس عن صيد الإحرام. هل من مجيب؟ أثار الصحابة؟ لعل أحسنت، أظن أن ربما يكون هناك أثار عن الصحابة، وأظن أنني سألت شيخنا دكتور أستاذ دكتور فخر الدين من قبل محسي، وكأنه قال لي هناك أثار عن الصحابة، وقد يكون يستدل بالآية، لأنه سبق أنه قال: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا يشمل أنتم حرم أي محرمون، وأنتم حرم أي في الحرم، وهذه الآية هي التي ذكر فيها جزاء الصيد: ومن قتلوا منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار. فلعله يقول إذا فسرنا الآية بالمعنيين فسيكون هذه الآية يدخل فيها من قتل في الحرم. طيب، لو قال إنسان: وأنتم حرم، هذه في الحرم، أحرم دخل الحرم، ما الذي يخصص حرم مكة عن حرم المدينة؟ أنتم حرم في أي حرم، يعني ما الذي يخصص كونه مثلا حرم مكة عن حرم المدينة؟ هذا يحتاج إلى بحث أصولي، يعني أن أصلا هل يحمل على المعنيين، ثم بعد ذلك هل يعني هل يدخل فيه حرم المدينة أو لا. أما إذا قلنا أن الآية تتكلم عن المحرمين فقط، حينئذ يرجع إلى أثار الصحابة، ويقال أنه الآثار مثلا دلت على التفرقة بين مكة والمدينة إذا لم نجد آثار الصحابة عن المدينة. لكن سيأتي أن هذا الحديث فيه أخذ السلب، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه جزاء على القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيه جزاء. قد نقل القاضي عياض من بعد النووي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن الشافعي في قول القديم الذي قاله في العراق، يعني أن من صاد في حرم المدينة أو قطع شجرها أخذ سلبه، وهو ما معه من ثياب وسلاح ودابة وغيرها، كما في سلب الجهاد، يعني في سلب المقاتلين في الجهاد. وقد ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في نفس الحديث هذا، أو يعني في نفس رواية يعني في مسلم، أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموا أن يرد على غلامهم أو قال عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المدينة لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها. وهذا حديث طبعا فيه أن لقطة المدينة مثل لقطة مكة، ولعل بعض العلماء قال ربما يكون هناك قول بذلك، يعني لكن الإشكال أن حديث أبي بن كعب في الصحيحين وفي المدينة، وفي أنه وجد لقطة فقال عرفها حولا، فعرفها حولا وكذا، وفي بعض الروايات أنه عرفها ثلاثة أحوال ثم قال شأنك بها، وهذا في المدينة. فإما أن يقال إن ذلك كان قبل تحريم المدينة، والمشكلة أن كل أحاديث اللقطة التي فيها أن يعرفها سنة ثم يلتقط ليس فيها يعني، والناس هم في المدينة سيأخذون بهذا الحديث مباشرة، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فهي تبقى مسألة يعني فيها إشكال. أنا نظرت فيها قديما لكن نسيت، أظن فيها أقوال في الموسوعة الفقهية، وأنا قلت لكم إن الجمهور حتى في مكة على أن لقطتها كلقطة غيرها فضلا عن المدينة، الجمهور بمعنى المذاهب الأربعة، ما أدري عن السلف كيف. ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، وهو أصلا ظاهر قول الشارح هنا إنه قول الشافعي في القديم وجماعة من الصحابة، أنه أن الشافعي في الجديد وبقية الأئمة الأربعة لا يرون أن عليه يعني شيء. طيب قال ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بالبركة وسعة الرزق لقوله وإني دعوت في صاعها ومديها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة، هذا لفظ مسلم يعني أن لكم يا أهل المدينة. وفي رواية البخاري ورواية أخرى لمسلم مثل، فدلت الرواية الأولى على أن الدعاء كان بمضاعفة النماء والبركة، وقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في آخره اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. وقد ذكر القاضي، وهذا صريح المضاعف أن أكثر يعني من مكة، وقد ذكر القاضي عياض عدة معان في معنى الدعاء بالبركة في صحيح أهل المدينة ومدهم، ونقل عنه النووي، ثم قال والظاهر من هذا كله أن البركة في نفس المكيل في المدينة حيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غيرها والله أعلم. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومن سكن المدينة يعرف ذلك، يعرف ما فيها من البركة في طعامها وشرابها وما يحصل لأهلها من الكفاية بالقليل، ولا سيما في حق أهل الإيمان والتقوى، والله تعالى أعلم. الشيخ عبد العزيز رحمه الله كان في مدة كأنه كان رئيس الجامعة الإسلامية ليس كذلك، وكان نائبه الشيخ عبد المحسن قبل أن يصير هو رئيس ليس كذلك، ولا أنا مخطئ؟ نعم هو كذلك. نعم، فهو عاش في المدينة زمنا فكأنه جرب المدينة وجرب الرياض وغيرها، فوجد يعني فارقا بين هذا وذاك. نعم قال جزاك الله خيرا. حدود حرم المدينة، قال الشارح حدود حرم المدينة، قال المصنف رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. وسينبه الشارح على أنه متفق عليه. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب إثم من تبرع من مواليه، لأن الحديث هذا مختصر يعني فيه عبارات أخرى، ومسلم من طريق الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه. من يعرف أبا إبراهيم التيمي؟ إبراهيم بن يزيد. نعم اسمه يزيد بن الشريك. نعم هو إبراهيم بن يزيد النخعي وإبراهيم بن يزيد التيمي ليس كذلك. فإبراهيم التيمي يعني معروف، وأبوه يزيد، وأبوه هذا من كبار التابعين، أكبر طبعا من إبراهيم ومن كبار التابعين. قال قال علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب، حتى أظن حتى يروي عن عمر، قال علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، الحديث بتمامه، وعزو لمسلم فقط وهم من الحافظ. وجه الثاني الحديث دليل على أن حرم المدينة يحد من الناحية الجنوبية جبل عير، وهو جبل أسود بحمرة مستطيل من الشرق إلى الغرب يشرف على المدينة من الجنوب قرب ذي الحليفة. هل هذا الجبل معروف إلى الآن عندكم؟ جبل عير هذا اللي هو معروف؟ لا يذكرونه لكن ما رأينا. طيب جميل، يعني معروف يعني. ويحدها من الجهة الشمالية جبل ثور، وهو جبل صغير مدور خلف جبل أحد من شماليه. وجبل ثور هذا كيف وقفتم عليه؟ أي نعم موجود. نعم. قريبين. وهنا تنبيه مهم في الحاشية، قال انظر المغانم المطابة في معالم طابة صفحة كذا، وقد حصل خطأ من بعض العلماء أمثال بكري وابن الأثير وياقوت، يعني علماء كبار، عندما نفى وجود جبل ثور في المدينة وإنما هو في مكة. جبل ثور حق مكة ده جنبنا طبعا، تكون شفتوا احنا جنب طوالي ساكنين جواره، لكن من الخلف يعني ما من جهة، ضخم جدا جدا يعني شيء لا يعني غريب، لكن ربما لأن جبل ثور الذي في المدينة صغير ليس مثل هذا الجبل فليس بشهرته، وإنما هو في مكة، وتبعهم على ذلك جمع من المتأخرين. ثم إنه حصل خلاف بين المعاصرين في تعيين جبل ثور على أقوال ثلاثة كلها مبنية على الاجتهاد، وبعض أقرب إلى وصف المتقدمين لجبل ثور من بعض، ولعل سبب الخلاف وجود جبال كثيرة حول أحد من جهة الشمال والشمال الشرقي بحيث يصعب الجزم بواحد منها. انظر الأحاديث الصحيحة في فضاء المدينة للرفاعي. مقال رحمه الله أوفقه الله. أما حدها الشرقي والغربي فهما الحرتان الشرقية والغربية، لما تقدم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إني أحرم ما بين لابتي المدينة، ولابتاها حرتاه الشرقية، عرف أن الحرة هي جبال يعني إنها حجارة سود أو أرض تركبها حجارة سوداء، حرتاها الشرقية شرقية البقيع وتسمى حرة واقم، وحرت بني حارثة وهي داخلة في الحرم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينة على لساني، هذا صريح في أن التحريم طبعا وهو معروف أصلا لكنه نص يعني على أن الله هو الذي حرم على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حتى ليس من باب الذي مثلا اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فأقره الله، لأن مثل هذه الأشياء العظيمة يعني الأصل أنها تكون بوحي يعني مباشر. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال بل أنتم فيه. والحرة الغربية غربية سلع وتسمى حرة الوبرة وتنتهي عند وادي العقيق، وهي داخلة في الحرم بدليل حديث الباب لأنها واقعة بين عير وثور، والحرة أرض تعلوها حجارة سود كما تقدم في الصيام. وفائدة معرفة حدود حرم المدينة هي ما يترتب على ذلك من حصول البركة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم الصيد ومنع الدجال منها، وكونها لا يدخلها الطاعون إلى غير ذلك مما ثبت في الأحاديث الصحيحة. أما مضاعفة الصلاة فهي خاصة بالمسجد النبوي دون غيره من مساجد المدينة، ليس مثل مكة يعني فيها نزاع، كما يأتي إن شاء الله والله تعالى أعلم. نقرأ بس الصفحة هذه أو النصف صفحة هذه ثم نتكلم عن المخطط. قال باب صفة الحج ودخول مكة، يعني سيتكلم عن أمرين، صفة الحج وصفة دخول مكة، كيف يفعل الإنسان إذا أراد أن يدخل إلى مكة. هذا الباب عقده الحافظ رحمه الله لذكر الأحاديث في بيان صفة الحج وما شرع فيه من أقوال وما شرع فيه من أقوال وأفعال، ابتداء بالطواف، طواف القدوم مثلا، ثم السعي. طيب خلينا نأخذ المخطط أحسن، لأن حتى هذه السطور لو مع المخطط ستكون أوضح. يمكن أن نعرضه كما عرضناه آنفا يا شيخ. أو يمكن أن تفتحوا لنا الواتساب يعني عادي. طيب تمام. هذا الرسم ونرسله إن شاء الله في القناة، قناة التليجرام يا شيخ مهاب، حتى يعني الإنسان إذا سمع الشرح يكون عنده المخطط. طيب نعم، هذا الشرح هو عبارة عن، نحن نريد أن نعرف أن الحج عبارة عن 6 أيام، أنت إذا ضبطت هذا سهل عليك مسألة صفة الحج. الحج عبارة عن 6 أيام، ما تسمع يعني حج وتفعل تفعل، الإنسان يرى أنه أمر عظيم وأنه كثير مثلا، والأمر يعني سهل إن شاء الله بفضل الله عز وجل، عبارة عن 6 أيام. ال6 أيام هذه الأول سنة والأخير سنة، فصارت الأيام الأربعة كم؟ واجب، سنة ثم أربعة أيام واجبة ثم سنة اليوم الأخير. طبعا هذه الأشياء تقريبية بس من أجل الضبط يعني، وليست يعني بالدقة التامة. إننا شيء يتقدم على الأيام، أو بعض الأشياء تتقدم على الأيام الستة، طبعا معروف الإحرام، والإحرام طبعا على حسب هل كان أحرم الشخص يعني مفردا أو متمتعا أو قارنا، فإن كان أحرم متمتعا فإنه يأتي بعمرة مستقلة منفصلة ثم يتحلل ثم يبدأ في 6 أيام هذه، يحرم مرة أخرى في يوم التروية مثلا ويأتي يدخل في 6 أيام، وإن كان أحرم مفردا أو قارنا فإنه يظل على إحرامه منذ أحرم في الميقات إلى أن تأتي 6 أيام هذه. واضح؟ فهو يحرم في الميقات أيا كان، ثم بعد ذلك أول ما يصل إلى مكة عندنا طواف القدوم، وطواف القدوم ليس تابعا للستة، قد يكون قبلك قد يكون بعد عندما تصل، كما أن طواف الوداع كما ترون أيضا عندما ليس داخلا في الستة أيام، وقتما جئت تغادر فعليك طواف الإفاضة. والطوافات في الحج عموما عشان ننتهي من هذه النقطة ثلاثة، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. فطواف القدوم وقتما تأتي، وطواف الوداع وقتما تخرج، وطواف الإفاضة هو الذي الركن الذي يعني لا بد من الاتيان به. إذن تحرم، وحينئذ الكلام عن محظورات الإحرام وكذا كل ما كنا نتكلم عنها قبل قريب يتعلق بحرمة الإحرام، محظورات الإحرام وحرمة الحرمين انتهينا منها، ومعه التلبية، لأن التلبية طبعا هي ليست خاصة بهذا الإحرام لكن تبدأ معه، لبيك مثلا اللهم حج ذلك، لبيك اللهم لبيك وكذا، إلى أن يأتي إلى مكة. ثم بعد ذلك هناك تفاصيل بالنسبة للإش للمتمتع، بالنسبة للمحرم للقارن للمفرد. والتلبية الإحرام ركن، طبعا يحسن بنا أن نحصر الأركان، الأركان أربعة عند الجمهور، انتبه أربعة، ما هي؟ الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي. الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي. والحنفية يرون السعي واجبا لا ركنا، وبعض العلماء يميل إليه، قيل إن ابن قدامة يميل إلى هذا القول، قيل إن ابن قدامة يميل إلى هذا القول، وهو أنه أن السعي واجب، لأنه ليس هناك دليل صريح تماما على الركنية. أصرح ما فيه مثلا ما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى ويقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وهذا ليس بصريح بأنه تركه مثلا حجه يبطل أو أنه يؤثر على، وإنما الوجوب، فضلا عن قول عائشة مثلا ما أتم الله حج امرئ ما طاف بالبيت ولا بالصفا والمروة أو كذا، وبالصفا والمروة هذا أيضا ما أتم، ما ليس بتام، طيب ناقص، لكن هل معناه أنه باطل أو أنه يعني فعلا هكذا؟ لكن الأحوط طبعا هو قول الجمهور أنه ركن. ثم هناك بعض الأركان عند الشافعية زائدة، بعض الواجبات يرفعونها إلى درجة الركنية، يعني لن ننص عليها الآن. طيب قال طواف القدوم، وطواف القدوم سنة عند الجمهور وقيل واجب عند المالكية منفردوا بوجوب، والمالكية في الطوافين عكس الجمهور، اضبطوا بهذا، فالمالكية يوجبون طواف القدوم ويرون طواف الوداع مندوبا، والجمهور عكس، يرون طواف القدوم سنة وطواف الوداع واجبا، وهذا هو الأقرب. وإن كان طواف القدوم أيضا يعني ينبغي الإنسان أن لا يتركه إلا لعذرنا، لأنه إذا يعني هكذا يعني في بعض الأدلة قد تتناوله. يوم عندنا ستة أيام الآن، خلاص انتهينا من موضوع الأشياء الخارجة عن الستة، نبقى في الستة. هذه الستة أيضا يمكن أن نقسمها ثلاثة وثلاث، ثلاثة أيام مختلفة وثلاثة أيام متشابهة. الأيام الأخيرة هذه متشابهة كلها، مبيد بمينة رمي، مبيد رمي، مبيد رمي، انتهينا ما في شيء يعني جديد. وأما الأيام الأولى أيضا هي التي مختلفة. عندنا اليوم الثامن من ذي الحجة، كان ينبغي لي أن أكتب الترقيم لكن نسيته، يمكن أن تضيفه ويمكن أنا أن أضيفه وأرسله لكم مرة أخرى. يوم التروية والثامن، ويوم عرفة التاسع، ويوم النحر العاشر، وأيام التشريق 11 والثاني عشر والثالث عشر. يوم التروية الثامن عشر ليس فيه كبير يعني عمل، وهو سنة، بس تأتي وتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة. طبعا معروف أن الليلة في الأصل هي متقدمة على اليوم، لكن نحن صنعناه على هذه الصورة من باب التسهيل، تمام؟ فليس هناك يعني غير هذا، تبيت بمنى وهو سنة، وأظن أن بعضهم حكى الإجماع عليه، قد شذ بعض الفضلاء المعاصرين فأوجبوه، من الذين يعني عندهم انفرادات كثيرة وكذا، فضلاء علمائنا فأوجبوه، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وسنناقش هذا الاستدلال وأنه ليس بدقيق، وأن ليس معنى خذوا عني مناسككم أن الأصل فيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه واجب، بل يؤخذ الواجب والسنة كلاهما يؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأخذ ليس معناها وجوب الفعل، وإنما معناها أخذ المشروعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب يؤخذ عنه وكذلك السنة تؤخذ عنه، ولم يقول افعلوا كل ما أفعل أو مثلا حجوا كما رأيتموني أحج مثلا أو كذا، إنما قال خذوا، فنحن نأخذ عنه الواجب على وجوبه والمستحب على مستحب، وليس خذ ليس معناه افعل، فرق. فأنا أخذ عنك، مع ذلك إذا المستحب لا يلزمني أفعله والواجب يلزمني أفعله، فينظر إلى الأدلة الأخرى، خاصة إذا صح هذا الإجماع لكان قرينة واضحة يعني لا إشكال فيها. طيب، قال يوم التروية، التروية هو من هذه الخمس صلوات وهو سنة، ثم يأتي اليوم الثاني وهو اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، فعندنا الوقوف بعرفة، وسيأتي الكلام عن وقته، لكن في الجملة هو الوقوف عشية عرفة يعني من الظهر إلى المغرب حتى تغرب الشمس يعني قليلا بعد الغروب قليلا، هذا الوقت هو متفق عليه وهو الأصل يعني هو المشروع الوقوف فيه، وهو ركن طبعا، هذا ركن. ثم هذا اليوم نهاره في عرفة وليله الليل الذي يليه يعني في مزدلفة، فتذهب وتبيت في المزدلفة، وهذا من واجبات الحج، مبيت بالمزدلفة، كل المبيتات هذه واجبة من واجبات الحج، ليست سنة وليست ركنا، بل هي واجبة، مبيت بالمزدلفة والمبيت بمنى ليلتين، والثالث طبعا ليست بلازم. ثم اليوم الثالث هو يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم العيد ويوم الحج الأكبر قالوا له. هذا فيه، لماذا سمي يوم الحج الأكبر؟ لأن فيه معظم أعمال الحج، وقد رتبها بعض العلماء في كلمة رنحط، رنحط، وبعضهم يقول يعني قد نضيف عليها سينا لمن كان عليه سعي فتكون رنحطس، تمام؟ رنحط رمي هكذا مرتبة، الرمي رمي، وطبعا في يوم العيد كنت أريد أن أكتب هذا لكن نسيت، رمي جمرة العقبة فقط لا يرمى غيره، سبعة بس حصيات، ثم حلق أو تقصير طبعا، والرمي واجب والحلق واجب، والطواف وهو طواف طبعا، النحر عفوا، النحر رمي، نحر، النحر لمن كان عليه نحر واجب فهو واجب، ولمن لم يكن فهو مستحب يعني إذا أراد أن يهدي، وإلا فلا شيء عليه مثل المفرد وهؤلاء، إذا ما كان عليه شيء ما يلزم، أما المتمتع وهؤلاء. طيب، رنحط رمي، نحر، حلق أو تقصير وهذا من الواجبات، والطواف وهو طواف الإفاضة وهو من الأركان. ثم من لم يكن سعى مع طواف القدوم أو كان عليه سعيان فعليه أن يسعى بعد الطواف هذا، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله، السعي فيه تفصيل، فالذي عليه سعي واحد مثل المفرد يكون مخيرا، إن شاء قدمه بعد طواف القدوم، وإن شاء وإن لم يطف بعد القدوم طاف بعد الإفاضة، واضح. وأما المتمتع فلا بد له من سعي، والقارن طبعا الراجح فيه أيضا أنه عليه سعي واحد مثل المفرد، فأيضا يكون مخيرا، إن شاء طاف وعقد طواف الإش القدوم، إن شاء عقد طواف الإفاضة، لأن السعي يتعقب الطواف. وأما أو يكون بعد طواف، أحسن من أن يكون يتعقب، هذا فيه خلاف. ثم بعد ذلك أما المتمتع فلا بد له من سعيين على الأصح، خلافا لابن تيمية رحمه الله، لا بد له من سعيين، لأن العمرة عنده مستقلة عن الحج تماما، فالعمرة عندها سعي وانتهت، ثم بعد ذلك إذا حج لا بد أن يسعى سعيا آخر، وإلا وين سعي الحج الآن؟ لا بد أن يسعى سعيا آخر، وهذا هو قول عامة أهل العلم خلافا لابن تيمية. فعلى هذا المتمتع يسعى مرتين، مرة طبعا المتمتع لا يقال له طواف قدوم، وإنما طواف العمرة، يأتي ويعتمر عمرة كاملة بأركانها المعروفة، فيحرم ثم إحرام عمرة، ثم بعد ذلك يطوف ويسعى ويقصر، وهكذا عمرته انتهت، ثم بعد ذلك يستأنف إحراما جديدا بالحج ويفعل أفعال الحج، وهذا واضح طبعا ما يحتاج. طيب نحن سنراجع هذا جميعا في نهايته حتى نختم. يوم النحر فيه رنحط أو رنحطس هذه بالنهار، ثم الباقي كله واحد، يبيت بميناء وجوبا ويرمي الثلاث جمرات كاملة في اليوم الذي يليه، يبيت ويرمي هكذا يكون أتم يومين بليلتيهما، ثم الثالث ليس بواجب، من إن شاء تعجل وإن شاء تأخر فزاد يوما وهو أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه عبادات عظيمة من المبيت بمنى ورمي الجمار، وقد جاء في الحديث المشهور في فضل الحج عند البزار أنه يكفر بكل يكفر عن الإنسان بكل حصاء كبيرة من الموبقات، يعني هذا فضل عظيم جدا، وهو سيرمي 21 حصاة زائدة، فهذا هو. ثم بعد ذلك خلاص يكون الحج انتهى، هكذا ينتظر بس إذا خرج يطوف طواف الوداع. إذن الخلاصة، يحرم وإذا أتى مكة يطوف طواف القدوم. ثم عندنا ثلاثة أيام مختلفة وثلاثة أيام متشابهة. أما المختلفة يوم التروية خمس صلوات إلى الفجر عرفة، ثم اليوم الثاني النهار في عرفة والليل في المزدلفة، ثم اليوم الثالث يوم الحج الأكبر رنحط أو رنحطس بالنهار، ثم الباقي يبيت ويرمي يبيت ويرمي وإن شاء يبيت ويرمي وانتهى الحج يطوف طواف الوداع آخر. شفتوا كيف الأمر سار يسيرا؟ يسير جدا، ما يحتاج. إذا ضبطت هذا سهل عليك جدا الموضوع، ما في شيء. يوم التروية خمس صلوات، ثم عرفة مزدلفة، ثم رنحط، ثم مبيت ورمي مبيت ورمي، وإن شئت مبيت ورمي انتهى، وإن شئت خلاص. فبالتالي إذا اقتصرنا على الواجب يمكن أن يأتي الإنسان مباشرة، طبعا ينبغي له أن يطوف طواف القدوم، لكن إذا جاء وقت خاص، خاصة إذا خشي أن يفوته عرف، هذا يسمى المراهق، يعني يخشى أرهقه الوقت، فيأتي على عرفة مباشرة ثم يبيت بالمزدلفة ثم رنحط ثم يبيت بمنى ويرمي ويبيت بمنى ويرمي وطوف طواف الوداع ويخرج، انتهى الحج. فبالتالي هكذا بإذن الله يكون الأمر ميسر. الآن نختم بكلام الشارح في مقدمة هذا الباب، نرجع إليه. قال: باب صفة الحج ودخول مكة. هذا الباب عقده الحافظ رحمه الله لذكر الأحاديث في بيان صفة الحج وما شرع فيه من أقوال وأفعال، ابتداء بالطواف. هذا طواف إيش؟ طواف القدوم طبعا بعد الإحرام، هو ذكر الإحرام في باب مستقل. ثم السعي، السعي عقب طواف، طبعا إن كان متمتعا فهذا السعي سعي العمرة، وإن كان غير ذلك فهو سعي الحج يقدمه هنا، والإحرام بالحج يوم التروية، هذا للمتمتع. طبعا الشيخ كأنه يميل، طبعا قلنا متردد في وجوب التمتع، فكأنه يتكلم عن المتمتع يحرم مرة أخرى، وأما القارن والمفرد فإنهما يبقين على إحرامهما يوم التروية، والخروج إلى منى يوم التروية ويبيت بها كما تقدم، ثم عرفة في اليوم التاسع، والإفاضة إلى مزدلفة في ليلة العاشر، والرمي طبعا نحن نعرف أن ليلة العاشر قبل يوم العاشر، يعني لا بد أن نعرف هذا، والإفاضة إلى مزدلفة والرمي والمبيت بمنى على التفصيل الذي ذكرناه، والوداع كما ذكر في الأحاديث في كيفية الأحاديث في كيفية دخول مكة من مشروعية الاغتسال، يغتسل عند دخول مكة استحبابا أو استنانا، ومن أين يدخلها، يدخل مثلا من الأعلى أو من أسفل، إلى غير ذلك مما ورد في هذا الباب. وقد بدأ بحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا اختصره، ثم ذكر بعده 36 حديثا. فهذا الباب هو لب ما يتعلق بكتاب الحج. إذن إذا أردنا أن نحصر الواجبات كما حصرنا الأركان، فيمكن أن نقول الواجبات هي نوعان: واجبات مستقلة وواجبات في أعمال معينة، يعني تابعة لأشياء أخرى. فالواجبات المستقلة التلبية على القول بوجوبها، هذا واحد، المبيت بالمزدلفة هذا الثاني، الحلق هذا الثالث، طبعا النحر فيه التفصيل المتقدم، المبيت بمنى هذا الرابع، الرمي طبعا هناك يعني عدة مثلا أنواع من الرمي ومن المبيت بمنى، يعني يتكرر عنده أفراد متكررة، ثم طواف الوداع على القول أيضا بوجوبه، هناك أشياء أخرى اختلف في وجوبها مثل طواف القدوم. هذه الواجبات المستقلة، وأما الواجبات التابعة لغيرها فكثيرة، يعني في داخل الأعمال هناك واجب، مثلا كون الإحرام من الميقات هذا تابع، واجب تابع لركن الإحرام، مثلا ترك المحظورات، مثلا كونه هل يشترط مثلا كونه في أشهر الحج، مثلا الطواف عنده واجبات، السعي عنده واجبات، هكذا أشياء تابعة لغيرها داخلة في غيرها. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.